زياد بن لبيد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال اذا كان بذهاب العلم فان رسول الله كيف يذهب العلم؟ فنحن نقرا الى اخره. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.